يبقى اعلامه بخفاء. اذن فالوحي اعلام بخفاء، يعني ما نعرفوش. والوحي ما دام اعلام بخفاء ياتي اشياء متعدده. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يعني اعلمهم مش جابوا مكلمهم كده، اعلمهم بخفاء. طبعا ادي واحد. والحق سبحانه وتعالى يوحي لمن لم يكن رسولا. لما اوحى لمين؟ لام موسى. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي، وهم مش وصلوا على اي حاجه، يبقى يخلفوا الالهام فيهم. ولما يقصف الالهام ده يقول لك هذا وارد الله. طب كيف تتاكد انه من الله؟ ايه الالهام ده اللي يجي لك وتقول ده من الله؟ قال لك وارد الله لا يصادمه شيطان، الشيطان يجنب. يبقى انا سلطان المين للناس اللي مش وياك، انما الناس اللي وياك انا ماليش عليهم سلطان. فساعة ما يجي له وارد لا يعتقد ابدا الا انه من الله، ما يحصلش فيه معارضة، ما يحصلش فيه معارضة. طيب والوحي يأتي حتى للنمل. اذا فالوحي يأتي اعلام بخفاء من الله لكل شيء. ويأتي الوحي ايضا من الشياطين الى مريديهم. الله. لكن الوحي لا يكون اسمه الوحي بالصفة الاصطلاحية الا اذا كان اعلام من الله لرسوله بمنهجه. اذا كان غير كده يبقى الهام ايه؟ وحي لغوي، انما مش وحي ايه؟ مش وحي شرعي. الحق سبحانه وتعالى يقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. البشر ما يقدرش يكلمه ربنا مباشره، ولا محمد يكلمه مباشره، ولا موسى يكلمه مباشره. لا كلمه بشجره، سمع الكلام من الشجره، من ناحيه الشجره كده سمع الكلام، بس كلام. اذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يعلم الرسول حكما يعلمه لخير منهجه ولخير المرسل اليه. لكن الوحي الثاني يفهم في اي شكل. اذن فالوحي الشرعي اعلام من الله لرسوله بمنهجه. طب ان هو الا وحي يوحى، واعلام الله لرسوله لا يتاتى له مباشره. ليه؟ لان الانسان بشر والله في جلاله اله اعلى. لا يمكن للضعيف مثل البشر ان يتقبل عن الله مباشره، انما تعمل ايه؟ مواصفات، مراحل. يقوم ربنا يوحي للملائكه، ومش يوحي للملائكه، يوحي لايه؟ لخاصه الملائكه. لخاصه الملائكه يصطفي من الملائكه رسلا، مش كل ملك يتلقى عنه بل المصطفين. وبعد الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس بعدين. يبقى انتقل المصافي كم مصافي؟ انتقلوا من الحق الى ايه؟ المصطفى من الملائكه، ومن المصطفى الى الملائكه الى المصطفى من الايه؟ الى المصطفى من الرسل. يوم ساعه ما ينزل كده نزل على محمد لا يجد شكا في ان ده من عند مين؟ من عند الله، لانه بيلاقي كلام حلو وكلام له قيمه وكلام مش كلام يتراجع فيه. ان هو الا وحي يوحى. يوحى يوحيه من ده؟ يوحى دي مبني المفهوم، يوحى عملها زي يوحى به، علمه، علم ما يوحى به خفاء. من اللي علمه؟ شديد القوى. علمه شديد القوى اللي هو من بقى سيدنا جبريل مصطفى من الملائكة يوحي الله له. وبعدين ينزل على مصطفى من الرسل يقول له على المدرس. علمه شديد، علمه الله وشديد القوى. طب ده الانسان له قوة متعددة بانه جمعه، مش شديد القوة، ده شديد قوة، قوة وقوة وقوة وقوة، لانه يستخدم قوات كتيرة قوي. لانه لما يجي بحكم ينزل بحكم كده لازم يكون عنده استقبال جيد للحكم،